والأسماء كما يقول أهل العلم قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني، وكما يقولون أيضا لكل من اسمه نصيب. والأسماء لها تأثير، لها تأثير، ولهذا يجتنب مثل هذه الأسماء تجنبا أيضا لمثل هذا المعنى. يوضح لكم ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ممن أو ابن من؟ قال: ابن شهاب. جمرة ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ يعني بأي مكان من حرة النار؟ قال: بذات لظى. قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال. فالأسماء قوالب للمعاني، وأيضا لها تأثير، لها تأثيرها، ولكل من اسمه نصيب. ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه شهاب لما يحمله من هذا المعنى إلى اسم حسن طيب فسماه هشام كما سيأتي في الحديث. ولهذا لا يسمى بهذا الاسم شهاب، لا يسمى به. وأيضا من الخطأ، وهو من الخطأ الشائع، أن بعضهم يسمي شهابا ويضيفه إلى الدين، يقول شهاب الدين، يقول شهاب الدين فيضيفه إلى الدين، والدين ليس فيه هذا المعنى. الدين نور وضياء، ليس شهابا. الدين نور وضياء وليس فيه هذا المعنى. الشهاب محرق، والنور والضياء مشرق ومضيء لصاحبه. فإضافته إلى الدين هذا خطأ آخر، ولهذا لا يسمى شهاب، ولا أيضا يسمى شهاب الدين، على أنه لو سمى نفسه ضياء الدين أو نور الدين فهذا يرجع إلى خطأ سابق مر بيانه، وهو البعد عن تزكية النفس بمثل هذه الأسماء التي تحمل تزكية عالية للنفس بأن يصف نفسه بأنه نور الدين أو ضياء الدين أو نحو ذلك. أما شهاب الدين ففيه الخطأ من هذا الوجه، أن الدين ليس شهابا، وإنما الدين ضياء ونورا